لكن بعنوان لفظي بالقرآن مخلوق، هل هي مشروعة أم لا، وما كلام أهل العلم فيها؟ لفظي بالقرآن مخلوق، اكتب ما يملى عليك. لفظي بالقرآن مخلوق، لا لا، دي فرقة اسمها الفرقة اللفظية، اللفظية من أول السطر. هذه المسألة متفرعة من القول بخلق القرآن، هذه المسألة متفرعة من القول بخلق القرآن الذي تبناه المعتزلة انتصارا لرأيهم الباطل، الذي تبناه المعتزلة انتصارا لرأيهم الباطل وهو نفي صفات الله عز وجل. وفتنة القول بخلق القرآن، وفتنة القول بخلق القرآن بدأت من شهر رجب، من شهر رجب سنة 18 و200 حتى نهاية سنة 34 و200 وانتهت في سنة 34 و200. فاستمرت المحنة 16 عاما، ومسألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أم لا، ومسألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أم لا، هي ربيبة القول بخلق القرآن، هي ربيبة القول بخلق القرآن، وأطلت برأسها بعد انقضاء المحنة. وأطلت برأسها بعد انقضاء المحنة، وكان لها أثر كبير بين علماء أهل السنة. بين علماء أهل السنة، خاصة بين الإمامين الكبيرين محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، افتح قوس، الذهلي باللام، محمد بن يحيى الذهلي، افتح قوس، 172 شرطة 258 172 258، اللي هو المولد والوفاة. وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، افتح قوس، 194 و256. أي نعم، 256. دايما كذا ساعد ما تلاقي أي إمام جنبه قوسين فيه تاريخين اثنين، المولد الأول والوفاة الثاني، اعرفها جيدا. طيب اكتب من أول السطر، روى الذهبي في السير مبحث ده مهم جدا سنقرأه ونمله عليكم سويا، والألفاظ الغامضة نتكلم فيها بإذن الله. قال هارون الرشيد، قال هارون الرشيد بلغني أن بشر بن غياث المريسي، بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول أن القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه، فلله علي لئن أظفرني الله به لأقتلنه. وكان بشر متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد، وكان بشر متواريا أيام الرشيد فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة، وتمكن بشر من إقناع الخليفة المأمون في سنة 1220، وبقي المأمون مترددا في حمل الناس عليه، في حمل الناس عليه على ماذا؟ يراقب بقايا الأشياخ مثل يزيد بن هارون، يراقب بقايا الأشياخ مثل يزيد بن هارون حتى قوي عزمه، مثل يزيد بن هارون حتى قوي عزمه، وحمل الناس على القول بخلق القرآن، وحمل الناس على القول بخلق القرآن في عام 1220. في عام 1220 على القول بخلق القرآن، واستمرت المحنة في عهده حتى عام، في عام 1218، واستمرت المحنة في عهده وكذلك في عهد المعتصم ثم الواثق، حتى جاء المتوكل فرفع الله به المحنة، وذلك في سنة 34 و200. استمرت كم سنة؟ نعم 16 سنة. اكتب وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي قبل ظهور الجهم بن صفوان، قبل ظهور الجهم بن صفوان كان المعتقد القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. المرحلة الثانية بعد ظهور قول الجهم وانتشار البدعة بعد ظهور الجهم وانتشار البدعة أصبح المعتقد هو القرآن كلام الله ليس بمخلوق، تكلم به ربنا بصوت مسموع وبحروف، من أول السطر أول من أثار مسألة اللفظ، أول من أثار مسألة اللفظ، مسألة اللفظ هو حسين بن علي الكرابيسي، توفي في سنة 48 و200، في سنة 48 و200، حسين بن علي الكرابيسي، الكرابيسي بالباء، الكرابيسي معايا يا دكتور؟ طيب، من أول السطر. قال أبو الطيب الماوردي، قال أبو الطيب الماوردي: جاء رجل إلى أبي علي حسين بن علي الكرابيسي، قال أبو الطيب الماوردي، بداية القصة، قال أبو الطيب الماوردي: جاء رجل إلى أبي علي حسين بن علي الكرابيسي، لأنه هو أول من أثار الفتنة، فقال لهم: من القائل؟ الرجل. قال لمن؟ لأبي علي حسين الكرابيسي. قال لهم: ما تقول في القرآن؟ ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق. يبقى منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط. كلام الله غير مخلوق. فقال الرجل: فما تقول في لفظ بالقرآن؟ بسأل الأول: ما تقول في القرآن؟ قال له: كلام الله غير مخلوق. قال له: طيب المسألة الثانية بقى، لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن. فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. أعيد تاني يا أخوانا. جاء رجل إلى أبي علي حسين بن علي الكرابيسي فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. فقال له الرجل: فما تقول في لفظ بالقرآن؟ قال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. اكتب. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فمضى الرجل إلى أحمد بن عبد الله، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فعرفه أن حسينا قال له: إن لفظه بالقرآن مخلوق. فأنكر أحمد ذلك وقال: هي بدعة. افتح قوس. وصح عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فرجع الرجل إلى حسين بن علي الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله لذلك. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله لذلك. وقوله: هي بدعة. وقوله: هي الضمير عائد على مين؟ الإمام أحمد أحسنتم. هي بدأ عرفت القصة بدأت إزاي؟ واحد راح لحسن علي بن كبير سأله بقول له ما تقول في القرآن؟ قال له كلام الله غير مخلوق. قال له طيب لفظي بالقرآن؟ قال له مخلوق. حصل الحوار بينه وبين الإمام إيه أحمد. طيب فقال له حسين للرجل تاني تلفظك بالقرآن غير مخلوق، تلفظك بالقرآن غير مخلوق، أي معناها لفظي بالقرآن غير إيه؟ غير مخلوق. الأولانية لفظ بالقرآن ماله؟ مخلوق. الثانية بقى لما عرف أن الإمام أحمد أنكر من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أنكر الإمام أحمد. فحسين بن علي القرابيسي قال له خلاص يبقى لفظي بالقرآن غير مخلوق. معايا يا أخوانا كده؟ تلفظك بالقرآن غير مخلوق. اكتب. فرجع الرجل إلى الإمام أحمد فعرفه رجوع حسين وأنه قال تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرجع الرجل إلى حسين إلى الإمام أحمد وعرفه رجوع حسين أنه قال تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فأنكر الإمام أحمد ذلك وقال هذا أيضا بدعة. غير مخلوق. ما احنا قلنا خليك معايا بس عشان تفهمها كويس. البداية جات ازاي يا مشايخ؟ ان رجل اتى ابي علي حسين ابن علي القرابيسي وقال له يا حسين ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له الرجل وما تقول في لفظي بالقرآن؟ لفظي بالقرآن. فحسين ابن علي القرابيسي قال له لفظك بالقرآن مخلوق. اسمعني بس احفظ بس معايا الاول. قال لفظي لفظك بالقرآن ماله ايه؟ مخلوق. الله يبارك لكم. ما تستعجلوش في طلب العلم، الاستعجال هيوقعك. فذهب الرجل الى مين؟ الى الامام احمد وقال له يا ابا عبد الله ان حسين بن علي القرابيسي يقول ان لفظي بالقرآن مخلوق. انكر عليه. فانكر عليه وقال هي بدعه، بل الروايه صحيحه، قال انه ايه؟ جهمي. واخد بالك؟ يبقى قال بقول جهم اللي هو القرآن مخلوق. فرجع الرجل الى حسين بن علي القرابيسي وقال له ان الامام احمد انكر هذا واستعظمه واستهجنه وقال هي بدعه بل هو جهمي. فحسين بن علي القرابيسي قال ايه؟ غير، ما هو طالما غير مخلوق مش عاجبك يبقى لازم يكون ايه؟ غير مخلوق. فقال له لفظي بالقران غير مخلوق. ها يا اخي الله يهديك، لو انت تلفظك دلوقتي سواء تلفظك او لفظي سيان بخطبك انا بقول تلفظك، بتكلم عن نفسي اقول ايه؟ لفظ. ماشي. فالرجل ذهب الى الامام احمد وقال ان حسين رجع وقال تلفظك او لفظي بالقران غير ايه؟ مخلوق. فالامام احمد عمل ايه يا اخوانا؟ قال وهذا ايضا بدعه. وهذا ايضا ايه؟ بدعه. يبقى اصبح كده ما ينفعش، لان هنا تناقض، اما ان يكون مخلوق واما غير مخلوق، فكيف تقول إيه هذا بدعه وهذا بدعه؟ اكتب. فرجع الرجل إلى القرابيسي وعرفهم. أن الإمام أحمد أنكر هذه اللفظة أيضا وقال هي بدعة. فقال حسين بن علي ايش نعمل بهذا الصبي؟ يقصد مين؟ الامام احمد. ايش نعمل لهذا الصبي؟ ايش همزه وياء وشين، تكلم عربيه فصحى. ايش نعمل بهذا الصبي؟ ان قلنا مخلوق قال بدعه، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. قال حسين بن علي القرابيسي إيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك الإمام أحمد فغضب له أصحابه هذا الدمار عيد على مين؟ وتكلموا في حسين وبدأت المحنة. بلغ ذلك الإمام أحمد. فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين وبدأت المحنة. إيه معنى تكلموا في حسين؟ بدعوه كيف يطعن في الإمام، ودي مش هينة، ده الإمام أحمد. فبدعوه وبدأت المحنة من أول السطر. فقال الإمام أحمد: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. فقال الإمام أحمد: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. وربا مولانا ولا حد؟ لا بعيد. وخلفه يعني جاء بعده على نفس البدعة حسين الكرابيسي من أول السطر. وإنكار الإمام أحمد للقولين، إيه القولين؟ لفظ القرآن مخلوق، لفظ القرآن غير مخلوق. وإنكار الإمام أحمد للقولين مع أن الظاهر ينبغي قبول أحدهما، لأن الحق في كلا القولين متلبسا بالباطل، لأن الحق في كلا القولين متلبسا بالباطل. وللوقوف على الحق وفصله عن الباطل لا بد من التفصيل في الجواب، ومن هنا جاء تبديع الإمام أحمد للكرابيسي. واضح يا إخوانا كده من أول السطر. قصة قدوم البخاري إلى نيسابور. قصة قدوم البخاري إلى نيسابور. قال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي: المبحث ده مهم يا أخوانا، أأمل إن شاء الله أن يكتب على الكمبيوتر كتابة مؤنقة وتحتفظ به عندك، مبحث في منتهى الأهمية. كنا نكتبه مولانا نعم، حد من الإخوة الطيبين يعني يكتبه لنا على الكمبيوتر ونصوره ونوزعه وتقعدوا تفرجوا عليه. لا بعد ما نكتب. لا يا فضيلة الشيخ، بعد ما نكتب ماشي، يعني بعد ما نكتب الأخ يكتبه لنا ويجيبوا لي بس نسخة وأنا أعمله ونوزعه للإخوة. ماشي حاضر، اكتبه. احنا بنكتبه. قال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي: سمعت مسلما ابن حجاج يقول، لما قدم محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري نيسابور، ما رأيت واليا ولا عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا بالإمام. كرم ولا أهانة؟ لا كرم ولا عاملا، فعل به أهل نيسابور ما فعلوا بالإمام، استقبلوه قبل نيسابور بثلاثة مراحل. اكتب عندك كده، افتح قوس، والمرحلة 8 كيلومترات، يبقى قبل ما يخش البلد بكم كيلو، وبالجمال وبالخيل مش بعربية، لا بالجمل وبالخيل. المرحلة 8 كيلو. 8 كيلو نعم. كلمة شيء خلص شيء. اسمعش نفسه. ها؟ آه. فقال محمد بن يحيى الزهلي، انتبهوا بقى اللي جاي وركزوا معايا. فقال محمد بن يحيى الزهلي، الزهلي ذل ولا زين، الزهلي ألف ولام وذاء وهاء ولام ويا، الزهلي من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء. كل الكلام ده كله كلام مين يا اخوانا؟ كلام الامام مسلم. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء. فنزل دار البخاريين. نزل اين الفاعل؟ البخاري. فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى، طبعا محمد بن يحيى الزهلي في نيسابور هو الإمام المقدم كما سوف يأتينا، فبينبه على الطلاب. فقال لهم اكتب، فقال لهم لا تسألوه عن شيء من علم الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه. لا تسألوه بشيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه. لا تسألوه عن شيء من الكلام أو من علم الكلام، اللي هو مسألة لفظ بالقرآن، ماشي؟ فيجيب فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه. ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئي بخرسان. ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئي بخرسان. لا تحسفت. لا، ثم شمت بنا الصواب يشمت بنا أما لغة المصطبة فينا. تضحك عليها على لغة المصطبة. كلام شيخ خلص. يلا مشايخ شفت اخوانا، يعني عاوزين نصل لفهم معين. ايه هو؟ اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، ومن تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. يبقى لا يليق ابدا ان انت تكون لسه ما وصلتش لمرحله طويلب، لان طويلب ديت بعد 10 سنين طلب، واخد بالك؟ طالب علم 30 سنه معروف وتتكلم، ما ينفعش يا اخوانا خالص والله. كده هنضل وسنزل ولن نجد من ينصحنا. اكتب. قال الامام مسلم فازدحم الناس على محمد بن اسماعيل. فازدحم الناس على محمد بن اسماعيل حتى امتلأ السطح والدار. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله فسأله عن اللفظ بالقرآن. برغم محمد بن يحيى الذهل قال ايه هديش يسأله وده الصواب. فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال البخاري افتح قوس بقى أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. أي نعم أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بين الناس اختلاف فقال بعض الناس قال لفظ بالقرآن مخلوق. فوقع بينهم اختلاف فقال بعض الناس قال لفظ بالقرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل. حتى تواسبوا حتى تواسبوا وقال بعضهم لم يقل اتخنقوا حتى تواسبوا. ماشي يا اخوانا كده اكتب نور السطر. رواية اخرى عما قاله البخاري اجابة عن هذا السؤال. نعم روايات اخرى ايه لا لا لا لا اصلا بملي من دماغي. روايات اخرى عما قاله البخاري اجابه عن هذا السؤال. روايات اخرى عما قاله البخاري اجابه عن هذا السؤال. الروايه اللي فاتت قرأ عموما ان الامام البخاري قال بخلق القران. لا قال لفظ بالقران مخلوق. هو كده خدوا الكلام بالمعنى وبعض ما هتيجي انت تقول ما تستعجلوش كل ما يدور في خلاجتك سياتي. وبعضهم قال ايه لم يقل فتواسبوا. في رواية أخرى بقى سأله رجل في المجلس وقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فأعاد الرجل على الإمام السؤال 3 مرات كل ذلك يعرض عنه البخاري كل ذلك يعرض عنه البخاري. وفي الثالثة التفت إليه وقال له القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان به بدعة. وفي الثالثة التفت إليه وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان به بدعة. معايا خلنا كده طيب من أول السطر. نعم يعني ما ينفعش امتحنك اختبرك رايك ايه في لفظ بالقران لا في لفظ بالقران. ماشي يا اخوانا يعني يا شيخنا ما ينفعش ان هو يسال في الموضوع ده. احنا بنرد بنذكر ما قلت الامام البخاري. كتبت اخر حاجه عندك ايه الامتحان به بدعه اكتب عندك. وهذه الروايه تكلم في سندها بعض العلماء والصواب الرواية الأولى التي رواها الإمام مسلم. طيب نقول السطر قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد. يعني قصة انتهت على الإمام. نعم سيأتي التفصيل كله. أصل البحث عندي عملته أنا على مدار 3-4 أشهر، فكان كل ما يعتريني كلمة أكتبها فكان غير منسق، فالعمل أقدم مؤخر فيه. قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد. هو أحمد بن حميد أبو طالب، وأحمد بن حميد أبو طالب الشوكاني، الشوكاني شين شبكة في الكاف، الشوكاني. وأحمد بن حميد أبو طالب الشوكاني كان من أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة 44 و200. توفي سنة 44 و200. ألف ولام وشين كاف ألف. الشوكاني، لا مش الشوكاني، لا الشوكاني، الشوكاني نعم. كان صاحب الإمام أحمد، توفي سنة 44 و200. قصة مهمة جدا. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد في كتابه المحنة، قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد في كتابه المحنة: تناهى إلي، تناهى يعني وصل إلي، تناهى إلي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي اللي هو مين؟ الإمام أحمد. تناهى إلي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. تناهى إلي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي عن الإمام أحمد أنه يقول إيه؟ لفظي بالقرآن إيه؟ غير مخلوق. فأخبرت أبي بذلك، فقال لي: من أخبرك؟ شوف دقة الإمام، من أخبرك؟ قلت: فلان. قلت: فلان. قال: فابعث إلى أبي طالب. فجاء أبو طالب، فجاء أبو طالب فقال له أبي: أنا قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق. ده من اللي بيتكلم بقى دلوقتي؟ نحن. أنا قلت لك أن لفظ بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرتعب. وغضب وجعل يرتعد. فقال له أبو طالب: قرأت عليك قل هو الله أحد؟ قرأت عليك قل هو الله أحد؟ فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. قرأت عليك، نعم، يرتعد. فقال له أبو طالب، بيحكي له بقى: أنا قلت عنك كيف؟ قرأت عليك، قرأت من الذي قرأ؟ أبو طالب. عليك كيف الخطاب لمين؟ أحسنت. قل هو الله أحد. فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. هنا بقى محل الشاهد، أبو طالب المكي نقل كلام الإمام أحمد ولا فهمه لكلام الإمام أحمد؟ هنا مكمن الخطر بقى. يبقى هناك فرق كبير بين أن تنقل الكلام يلزمك شرعا أن تنقل الكلام بالحرف، يعني حتى لا تقدم حرف وتؤخر حرف، بالحرف. ما استطعت قلت: أنا فهمت من كلام الرجل كيت وكيت وكيت. ده يا أخوانا الأمانة العلمية، عدا ذلك خيانة للأمانة العلمية. فقلت لهذا ليس بمخلوق. فقال له الإمام فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم يعني بلغ العلم بقى بينشر العلم. فإن كان في كتابك فأمحوه أشد المحو واكتب إلى القوم الذين كتبت لهم أني لم أقل هذا وغضب وأقبل عليه فقال لهم تحكي عني ما لم أقل لك؟ فانصرف وهو مرعوب، فعاد أبو طالب فعاد أبو طالب فذكر أنه حك ذلك من كتابي. فذكر أنه حك ذلك من كتابي حكة يعني مسح. وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله الإمام في الحكاية. فعاد أبو طالب فذكر أنه حك ذلك من كتابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله الإمام في الحكاية. من أول السطر أقسام الناس باعتبار عقيدتهم في القرآن. أولا أهل السنة والجماعة، عقيدتهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود تكلم به بصوت مسموع وبحروف. الفرقة الثانية الجهمية، القرآن كلام الله مخلوق، جنبها كده كفر بواح. كلام الله مخلوق، كفر بواح. الفرقة التي تليها الواقفية، القرآن كلام الله ونتوقف لا ندري أمخلوق أم غير مخلوق. اكتب جنبها كفر بواح، شك في عقيدتي. بعد ذلك اللفظية، وهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، اكتب جنبها كده لا تقال إجمالا فهي بدعة، بل لا بد من التفصيل. الفرقة رقم كم اللي جاية؟ خمسة. الأشعرية والماتريدية، القرآن كلام الله. الأشعرية والماتريدية. القرآن كلام الله ولكنه كلام نفسي. الحكم الشرعي بدعة. بعد ذلك من أول السطر وجه الصواب في المسألة. سأقول شو معنا في الأزهر ما كانوش يقولنا يقولوا القرآن مخلوق، القرآن كلام الله ويسكت. نعم ويسكت بس. هذا خطأ بينه. وجه الصواب في المسألة، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينواري. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري توفي سنة 76 و200. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري توفي سنة 76 و200. القراءة لفظ يشمل معنيين. القراءة لفظ يشمل معنيين. أحدهما عمل والآخر قرآن. عمل والآخر قرآن. إلا أن العمل لا يتميز من القرآن، لا يتميز من القرآن. كالأكل والمأكول. حاضر. القراءة لفظ يشمل معنيين، أحدهما عمل والآخر قرآن، إلا أن العمل لا يتميز من القرآن. كالأكل والمأكول. العمل اللي هو تحريك الشفايف. أيوة. سيأتي كله بالتفصيل بإذن الله. يعني احنا نشوفه يعني. طب ما احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا ذكرنا القصه دي بس، كل اللي عملنا ده قصص. احنا عايزين بقى نشرح الكلام، نذكر كلام اهل العلم فيه. ماشي. كالاكل والماكول. الماكول هو الممضوغ والمبلوع، مظبوط. والاكل المضغ والبلع. المأكول هو المنضوغ والمبلوع، الأكل المضغ والبلع. والقرآن لا يقوم بنفسه وحده، والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه. كما يقوم المأكول بنفسه، وإنما يقوم القرآن بواحدة من أربع. إنما يقوم شيخ؟ وإنما يقوم القرآن بواحدة من أربعة. كتابة، قراءة، حفظ، استماع. كتابة، قراءة، حفظ، استماع من أول السطر. فالقرآن بالعمل في الكتابة قائم، فالقرآن بالعمل في الكتابة قائم، والعمل خط وهو مخلوق، هو مخلوق له الخط. والمكتوب قرآن غير مخلوق. دلوقتي السطر اللي قبلها ايه؟ وانما القرآن يقوم بواحدة من اربع، صح؟ بالكتابة والقراءة والحفظ والاستماع. نشرح ايه معناها وبعدين بالكم، لان هنا القرآن او بمعنى اعم اي كلام لا يقوم بنفسه. حد شاف الكلام مرة؟ حد شاف الكلام؟ احنا بنتكلم، حد رأى كلامنا؟ ما رأى كلامه، ولكن لا يكون كلام الا من متكلم، ولا قراءة الا من قارئ. كذلك فالقرآن يقوم بوحده ماذا؟ بالقراءة والكتابة والحفظ والايه والاستماع. بنفصل أول حاجة، فالقرآن بالعمل في الكتابة قائم، والعمل خط وهو مخلوق. إيه المخلوق؟ الخط. والمكتوب قرآن غير مخلوق. وكذلك بالعمل في القراءة قائم، والعمل تحريك اللسان واللهوات. وكذلك القرآن بالعمل في القراءة قائم، والعمل تحريك اللسان واللهوات. بالقرآن مخلوق، شايف اللهوات؟ لا، اللهاه من جوه اللي هي ها؟ لا، اللهاه من جوه اللي هي في نهاية اللسان اللي بتغلق الحنجرة عند دخول الطعام. ماشي. يقول والعمل تحريك اللسان واللهوات. بالقرآن مخلوق، والمقروء قرآن وهو غير مخلوق. واللهوات بالقرآن مخلوق، والمقروء قرآن غير مخلوق. وكذلك القرآن بالعمل في الاستماع، وكذلك القرآن بالعمل في الاستماع قائم في السمع، قائم في السمع. والاستماع عمل وهو مخلوق. والمسموع قرآن وهو غير مخلوق. والمسموع قرآن وهو غير مخلوق. وكذلك القرآن بالعمل في حفظ القلب قائم في القلب. كذلك القرآن بالعمل في الحفظ، في حفظ القلب قائم في القلب. قائم في القلب. والحفظ عمل وهو مخلوق. والحفظ عمل وهو مخلوق. والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق. ده كلام من أخونا ابن قتيبة من أول السطر. مثال آخر لتوضيح المعنى أكثر. ده لسه جاي، كل ده كلام ابن قتيبة. مثال آخر لتوضيح المعنى أكثر. فإن قال قائل ما تقول في القراءة، طبعا هنا سؤال ما تقول في القراءات أي في قراءة القرآن. ماشي. قلت قرآن متصل بعمل. قلت قرآن متصل بعمل. فإن قيل أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ ده هو إيه الإمام المختار بيفترض أسئلة. فإن قال قائل ما تقول في القراءة؟ الجواب قرآن متصل بعمل. طيب أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قلت له سألت عن كلمة واحدة تحتها معنيان. سألت عن كلمة واحدة تحتها معنيان، أحدهما مخلوق وهو العمل، والآخر غير مخلوق وهو القرآن. فإن قال فما شبه ذلك؟ فإن قال فما شبه ذلك؟ قلنا رجلان، رجلان نظرا إلى جمرة حمراء. قلنا رجلان نظرا إلى جمرة حمراء، فقال أحدهما هي جسم، وقال الآخر هي نار. هي جسم وقال الآخر هي نار. فتجادلا واختلفا وذهب إلى الفقيه. فتجادلا واختلفا وذهب إلى الفقيه. اختلفوا إيه إخوان؟ الجمرة دي هل هي جسم ولا نار؟ واحد قال جسم والتاني قال ايه نار. اختلف وتجادل وذهب للايه فقيه. فقال الفقيه لكل واحد منهما صدقت. ولكنك ذكرت شيئا ذا معنيين بأحد معنييه. ذا معنيين بأحد معنييه. فالجمرة مثل للقراءة. فالجمرة مثل للقراءة لأنها اسم واحد يجمع معنيين الجسم والنار. فالجمرة مثل للقراءة لأنها اسم واحد يجمع معنيين الجسم والنار، كما أن القراءة تجمع معنيين العمل والقرآن. يجمع معنيين الجسم والنار، كما أن القراءة تجمع معنيين العمل والقرآن. مثال آخر زيادة في الإيضاح لابن قتيبة. قال ابن قتيبة قراءتي للقرآن، قراءتي للقرآن جنبها كده قراءة القرآن مفردة عن القرآن، قراءة القرآن مفردة أو منفردة عن القرآن. أسفل منها لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن، اللفظ منفرد عن القرآن، لفظي بالقرآن، اللفظ منفرد عن القرآن. مثال ذلك رجل يسمى محمد قرأ فسمعه رجل يقال له زيد، رجل يسمى محمدا قرأ فسمعه رجل يقال له زيد، فقال زيد لأخ له يسمى عبد الله، رجل يسمى محمد قرأ فسمعه زيد، فقال زيد لأخ له يسمى عبد الله ما أحسن قراءة محمد. فقال عبد الله ماذا قرأ؟ فقال عبد الله ماذا قرأ؟ فقال زيد القرآن. وكذلك لو قال ما أحسن لفظ محمد، أحسن لفظ محمد، فقال عبد الله وبماذا لفظ؟ فيقول زيد القرآن. فالقرآن هنا تمييز وتبيين، تمييز وتبيين، يعني ماذا قرأ وبماذا لفظ. وكل من القرآن واللفظ يجمع معنيين عملا وقرآنا، وكل من القرآن واللفظ يجمع معنيين عملا وقرآنا. من أول السطر: كلام شيخ الإسلام في المسألة. شيخ الإسلام كما تعلمون ولد سنة 661 وتوفي سنة 728، 661 وتوفي سنة 28 و700، 728. قال شيخ الإسلام: لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني بعد المحنة، بعد سنة 234، خرجت طائفة قالت بقول الجهمية المعطلة، ولكن في خلغت طائفة قالت بقول الجهمية ولكن في صيغة أخرى، وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوق. ولما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خرجت طائفة أخرى قالت بقول الجهمية المعطلة ولكن في صيغة أخرى، وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وليست مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم. وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وليست مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم. وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم وحركاتهم بل يدخلون نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا بل يدخلون نفس كلام الله بل يدخلون نفس كلام الله في كلامهم الذي نقرأ بأصواتنا. معلش يا مولانا تاني بل يدخلون نفس كلام الله الذي نقرأ في كلامهم أو الذي نقرأ بأصواتنا في كلامهم. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. ده كله كلام شيخ الإسلام. بالقرآن غير مخلوقة. فرد عليهم الإمام أحمد بقوله من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فرد الإمام أحمد عليهم بقوله من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. اكتب عندك من السطر. فالتلاوة والقراءة واللفظ فالتلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك يراد به المصدر ويراد به المفعول. يراد به المصدر ويراد به المفعول. نقول السطر. فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول. وأراد باللفظ والقول المصدر وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح. أي نعم. من أول السطر. ومن قال أن اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفس المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر صار حقيقة مراده صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ صار حقيقة كلامه حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح وعليه وعليه فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو يتناول المعنيين فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو يتناول المعنيين يتناول القرآن ويتناول حركات العبد أثناء التلاوة يتناول حركات العبد أثناء التلاوة فاللفظ هكذا فاللفظ هكذا فيه إجمال وإيهام فيه إجمال وإيهام وإن كان المقصد صحيحا فاللفظ هكذا فيه إجمال وإيهام وإن كان المقصد صحيحا ولكن الأئمة الكبار كأحمد فاللفظ هكذا فيه إجمال وإيهام وإن كان المقصد صحيحا ولكن الأئمة الكبار كأحمد منعوا هذا الإطلاق لما فيه من إهام واضطراب وعدم إيضاح ولكن الأئمة الكبار كأحمد منعوا هذا الإطلاق لما فيه من إهام واضطراب وعدم إيضاح كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة نعم في مجموع الفتاوى قال ابن القيم والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران كلام ابن القيم والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران الأول الملفوظ نفسه يراد به أمران الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له الأمر الثاني التلفظ به والآداء له وهو فعل العبد التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد ثاني كلام ابن القيم والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له التلفظ وهو الأداء له وفعل العبد فإطلاق الخلق على اللفظ فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ فإطلاق الخلق يعني نقول إيه لفظ بالقرآن مخلوق قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ. خليكم معايا تاني، كلمة اللفظ عند الإمام أحمد إما الملفوظ وإما الإيه؟ التلفظ. فلما نقول لفظ بالقرآن مخلوق قد يوهم المعنى الأول ويكون القرآن مخلوق. طب لو قلنا لفظ بالقرآن غير مخلوق قد يوهم المعنى الثاني، وده كلام القدرية لأن التلفظ به والأداء وده فعل العبد، فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. حاضر، من أول تاني. قال ابن القيم على الإمام أحمد: والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ، الإمام أحمد الأول إيه معتقده في المسألة ديت؟ المنع. لفظ بالقرآن مخلوق بجهمي، لفظ بالقرآن غير مخلوق إيه؟ مبتدع. طب الإمام ابن القيم بيفسر ليه الإمام أحمد منع الإطلاقين، ده ممنوع وده ممنوع، خبلك. والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، اللي هو الإيه؟ القرآن. الأمر الثاني التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد. فإطلاق الخلق على اللفظ، إيه معنى كلمة إطلاق الخلق على اللفظ؟ يعني أقول لفظ بالقرآن مخلوق قد يوهم المعنى الأول، إيه المعنى الأول؟ هو الإيه؟ القرآن. طيب وإطلاق نفي الخلق عليه، يعني أقول لفظ بالقرآن غير مخلوق قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإيه؟ الإطلاقين. اكتب: وهذا من فقهه رحمه الله. أي نعم. وهذا من فقهه رحمه الله لواقعه ومجتمعاته آنذاك، لواقعه ومجتمعه آنذاك. نعم، لا من الإمام أحمد. وهذا من الإمام، وهذا من الإمام فيه تجنيب المسلمين الشقاق والفرقة، فيه تجنيب المسلمين الشقاق والفرقة ومحافظتهم على سلامة المعتقد. طيب من أول كده انتهى كلام ابن القيم من أول السطر. وسبب الاختلاف في هذه اللفظة، احنا قلنا ابن القيم انتهى بقى، ده كلام تاني. وسبب الاختلاف في هذه اللفظة ان القراءة عند العرب تسمى قرآنا، ان القراءة عند العرب تسمى قرآنا، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، اي قراءة الفجر. فمن نظر من هذه الجهة فيعتقد أن القراءة هي القرآن غير مخلوق. فمن نظر من أول تاني، مش مشكلة خالص. القراءة عند العربي تسمى قرآنا، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي قراءة الفجر. فمن نظر من هذه الجهة فيعتقد أن القراءة هي القرآن، فمن نظر من هذه الجهة فيعتقد أن القراءة هي القرآن، وهو غير مخلوق. الوجه الآخر أن القراءة عملا، لأن الثواب يقع على عمل، لأن الثواب يقع على عمل. لا على أن قرآنا في الأرض، لا على أن قرآنا في الأرض. والناس يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان، والناس يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان، وهذا كله مرده إلى العمل. فمن هذه الوجهة فالقراءة عمل والعمل مخلوق. فمن هذه الوجهة فالقراءة عمل والعمل غير مخلوق. والعمل مخلوق معكم الخير، والعمل مخلوق. بعد ذلك النظر في كلام البخاري وتوجيهه بما يوافق الحق. في كلام الإمام البخاري وتوجيهه بما يوافق الحق. من أول السطر قال البخاري: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. وألفاظنا من أفعالنا. ده كلام الإمام البخاري من أول السطر. قال الذهبي: تأمل كلامهم. قال الذهبي تعليقا على كلام البخاري: تأمل كلامهم ما أذكاهم. تأمل كلامه ما أذكاهم. رحمكم الله. تأمل كلامه ما أذكاهم. أذكى من؟ ما أذكاهم. ومعناهم والعلم عند الله. أني لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق، أني لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق. لأن الكلام في هذا خوض في مسائل الكلام، لأن الكلام في هذا خوض في مسائل الكلام وصفات الله تعالى، وصفات الله تعالى لا ينبغي الخوض فيها إلا للضرورة. ولكن قلت أفعال العباد مخلوقة، وهي قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر، وهي قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر، مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر. فإن كل عاقل يعلم أن ألفاظنا من جملة أفعالنا، أن ألفاظنا من جملة أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة فألفاظنا مخلوقة. فإن كل عاقل يعلم أن ألفاظنا من جملة أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة فألفاظنا مخلوقة. ولكن البخاري في كل ما روي عنه، ولكن البخاري في كل ما روي عنه لم يصرح بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لم يصرح بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. من أول السطر: قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، والقرآن في المصاحف مكتوب، والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء. مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتهم وكتابته لنا مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، وكتابته لنا مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، وكتابته لنا مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. والقرآن غير مخلوق، خلاص. وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيره، وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيره، وعن فرعون وإبليس، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. نعم، إخبارا عنهم. نعم، أيوة، ما هو موسى وفرعون وإبليس ثلاثة، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام، والقرآن كلام لا، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن، والقرآن كلام الله لا كلامه. لا كلامه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله، فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، الذي هو من صفاته، لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها، وصفاته كلها، وصفاته كلها، صفاته هي الضمير عائد على مين؟ وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. بعلم لا كعلمنا، وبقدرة لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. لا ككلامنا. قال محمد بن إسماعيل من أول السطر كده انتهى كلام الإمام أبي حنيفة. قال محمد بن إسماعيل حركاتهم وأصواتهم، أين حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم، وأكسابهم أكسب، وكتاباتهم، وكتاباتهم، يبقى حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتاباتهم مخلوقة. أما القرآن المبين المثبت في الصحف المثبت في الصحف المحفوظ في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. أما القرآن المبين المثبت في الصحف المحفوظ في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، من أول السطر. قال إسحاق ابن راهوية أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. ابن راهوية ده شيخ البخاري، يعني البخاري بينقل عنه. قال إسحاق ابن راهوية أما الأوعية، إيه هي الأوعية أخوانا هنا؟ الصدور أحسنت والقلوب. أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. بعد ذلك من مناقب محمد بن يحيى الزهلي، ذكر الذهبي في السيري، ذكر الذهبي في السيري أن أبا عمرو المستملي، المستملي، المستملي قال أتيت أحمد بن حنبل فقال لي من أين، أتيت أحمد بن حنبل فقال لي من أين أنت، قلت من نيسابور، فقال الإمام أحمد محمد بن أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي له مجلس. فقال أحمد أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي له مجلس. فقال الإمام أحمد أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي له مجلس. مجلس إيه؟ علم. فقلت له نعم. فقال الإمام أحمد لو إنه عندنا لجعلناه إماما في الحديث. لو إنه عندنا لجعلناه إماما في الحديث. من أول السطر قال ابن عباس نعم ازاي ده هو بدنا على 16 مرة على كم يا أولاد عمي هنا بدنا بدري شوية انت ايتن ستة قال ابن عباس دي مقولة جديدة خلاص دي مقولة تمهيد لحاجة تانية. قال ابن عباس استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم في بعض. استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم في بعض فوالذي نفسي بيده حاضر لهم أشد تغايرا من التيوس في ضروبها. استمعوا علم العلماء يبقى أنا أخذ كلام العالم ولا تصدقوا بعضهم في بعض ليه يعني ده طبعا الكلام ده لا تصدقوا بعضهم في بعض ليس على الإطلاق بل مقيد ولكن ننظر لعله تكلم لطبيعة البشر كما سوف يأتينا كويس. استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم في بعض لما العلة ذكرها ابن عباس فوالذي نفسي بيدي لهم أشد تغايرا من التيوس في ضروبها. التيوس جمع تيس وهو ذكر المعز في ضروبها في الزريبة ودي من أصدق ما أو أصدق وصف يصف به أهل العلم هو ده طبيعة البشر كده. من أول السطر قال الإمام مالك إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. اكتب عندك والخلاف الذي وقع بين أهل الحديث حول لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. والخلاف الذي وقع بين أهل الحديث حول لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا لم يؤثر على الأصل المجمع عليه بينهما. والخلاف الذي وقع بين أهل الحديث حول لفظ بالقرآن مخلوق أم لا هذا لم يؤثر على الأصل المجمع عليه بينهما وبين غيرهم من أهل السنة. بينهما وبين غيرهم من أهل السنة وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والخلاف الذي وقع بين أهل الحديث حول لفظ بالقرآن مخلوق أم لا هذا لم يؤثر على الأصل المجمع عليه بينهما وبين غيرهم من أهل السنة أن القرآن كلام الله ماله غير مخلوق. طيب اكتب عندك يلا أثر هذه المحنة على بعض أهل الحديث. لما علم الإمام الزهلي أن الإمام مسلم تابع البخاري في مسألة اللفظ فبينما الإمام مسلم يسمع ويتعلم من الزهلي يبقى الإمام مسلم تبع البخاري في ألفاظنا ها من أفعالنا وأفعالنا مخلوق فالإمام مسلم تابع البخاري في هذا. الإمام محمد بن يحيى الزهلي ماله قال لك لا الكلام ده إيه ممنوع. وبينما الإمام مسلم يستمع ويتعلم من الزهلي قال الزهلي من قال بمثل ما قال البخاري فلا يحل له أن يحضر لنا مجلسا. فخرج الإمام مسلم وأرسل كل ما كتب عن الزهلي على ظهر حمال إلى بابه وقاطع ده لسه جاي أشد من كده ما علشان ناخد بالنا عند وقوع الفتن خليك بعيد واخد بالك. إشكالية مثلا حصلت بين الشيخ حمود بن عبد الله التوجري والألبان أنت إيه دخلك أنت ما علمت شيئا خليك بعيد. فخرج مسلم وأرسل كل ما كتب عن الزهلي على ظهر حمال إلى بابه وقاطعهم انتهى كلام الذهبي ها؟ كله قال له خذ علمك كله ده شوف اللي جاء أشد من كده على ظهر حمال إلى بابه وقاطعهم. قال الإمام ابن كثير وترك الرواية عن الزهلي فلم يروي عنه شيئا. برغم كان هو من أكبر شيوخ وترك الرواية عن الزهلي فلم يروي عنه شيئا. فلمن قال أبو زرع الرازي تعليقا على ما فعله الإمام مسلم قال من يا أخوانا مالناش دعوه بالناس ده خالص تعليقا على ما فعله الإمام مسلم هذا ليس له عقل. اوعى تقولها ينقطع لسانك تلك هذا ليس له عقل لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا لو دار يعني عدها له لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا نعم لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا قال الحافظ في الفتح وقد أنصف الإمام مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا وقد أنصف الإمام مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. ما هو أنصف اكتب قال الذهبي ده شوف اللي جاء ثم إن مسلما لحدة في خلقه، ثم إن مسلما لحدة في خلقه، انحرف أيضا عن البخاري لحدة في خلقه، انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه. ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه من أول السطر. أما البخاري فانحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه. ده في كلام تاني بس مش هقول لكم عليه لانه مش خطير جدا. لا لا لا هي لعبة صغار ولا ايه؟ اكتب اما البخاري فقد روى عن شيخه وقرينه محمد بن يحيى الذهلي 34 حديثا. عن شيخه اللي هو محمد بن يحيى الذهلي، عن شيخه وقرينه. فقد روى عن فقد روى في صحيحه عن شيخه وقرينه الإمام محمد بن يحيى الذهلي 34 حديثا. واكتفى بألا يذكر اسمه كاملا، فليكف كل لسان تكلم في حق الإمامين. فليكف كل لسان، ها اكتبوا خلاص، فليكف كل لسان تكلم في حق الإمامين. جزاكم الله خيرا. أأمل إن شاء الله أن يقرأ هذا البحث ويحفظ، فهو بحث ماتع.